نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع ألفية العراقي عبد الرحيم أبي الفضل رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 600 من الهجرة النبوية المباركة. ووقفنا عند البيت 79، وهو والنسائي يخرج من لم يجمع. لما تكلم الإمام العراقي عن الحديث الحسن وذكر الاختلاف في تعريفه، انطلق بعد ذلك لذكر مضان الحديث الحسن، فذكر أن من مضانه سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، وفقط مراجعة يسيرة لما سبق. فذكرونا بتعريف الحديث الحسن. ما تعريف الحديث الحسن؟ ما قال ابن الجوزي؟ ما فيه ضعف، نعم، ما فيه ضعف يسير محتمل، ما فيه ضعف يسير محتمل. والخطابي أيضا له تعريف الحديث الحسن: ما اشتهرت رجاله وعرف مخرجه، ما اشتهرت رجاله وعرف مخرجه. والترمذي، الإمام الترمذي أيضا له تعريف الحديث الحسن: أن يروى من غير وجه، وأن لا يكون الراوي فيه متهما. هذا تعريف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وأن يروى من غير وجه، هذا تعريف الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. الحافظ ابن الصلاح جمع بين تعريفي الترمذي وابن الصلاح بكلمة، ما هي؟ قال الترمذي: عرف الحديث الحسن لغيره. والخطابي عرف تعريف الحسن حديث الحسن لذاته، عرف الحديث الحسن لذاته. طيب، قول أبي داود: ما فيه ضعف شديد بينته، وما لم يكن فصالح. أخذ بعض أهل العلم هذه الكلمة من أبي داود أن كل حديث سكت عليه أبو داود ولم يتكلم فيه لا بتصحيح ولا تضعيف، الأصل أنه محتج به عنده، لأنه قال كل حديث يعني ما كان فيه ضعف شديد أو وهن شديد بينته. فكيف يرد على هذا القول؟ أو يقبل؟ أول شيء أنا قلت كيف يرد عن ثم لا يقبل. طيب، كيف يرد على هذا القول؟ نعم نعم، قد يكون الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى قد بين ضعفه، نعم، لكن في مكان آخر، وليس الحديث فقط، وإنما رجل من إسناد هذا الحديث قد يكون تكلم فيه موضع آخر فلم يرى أن يكرر الكلام في هذا الرجل. يعني مثال محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق راوي السيرة المشهور، حسن الحديث على قول كثير من أهل العلم، ومدلس في الوقت ذاته، فإذا روى بالعنعنة لا يقبل أكثر أهل العلم روايته. لو فرضنا أن أبا داود رحمه الله تعالى ذكر حديثا من رواية محمد بن إسحاق فقال: وهذا فيه محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث، ثم بعد بابين أو ثلاثة روى حديثا فيه محمد بن إسحاق أيضا ولم يصرح، قال: وفيه محمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديث، هذا هنا بين ضعفه، نعم. ثم بعد ثلاث أبواب جاء حديث في محمد بن إسحاق فيتركه ولا يتكلم عليه. لماذا؟ يتكلم عليه أكثر مرة، فلا يحتاج إلى أن يعيد الكلام، وهو لا يظن في الذي يقرأ كتابه أنه إيش ينتقي أبوابا مثلا، أو لا يعرف طريقة أبي داود في سننه، نعم. وقلنا كذلك قوله: ما كان فيه ضعف شديد بينته، فيه ماذا؟ أن الضعف إذا لم يكن شديدا لا يبينه، لا يحرص على بيانه إذا لم يكن الضعف شديدا. وقلنا أيضا قد يغفل أبو داود، يريد أن يبينه لكن ينسى، ينشغل بشيء أو ما شابه ذلك فلا يبينه رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أضف إلى ذلك كله ما يكون فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا لا يعتد به لأن أبا داود قال صحيح عندي أو محتج به عندي، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. طيب، بعد ذلك قال الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: والنسائي، النسائي هو النسائي نسبة إلى نسا، بلدة في شرق آسيا في جنوب غرب آسيا، قال لها نسا. قال النسائي، قال: والنسائي يخرج من لم يجمعوا عليه تركا مذهب متسع. يعني هذا المذهب، مذهب النسائي، مذهب متسع لأنه يروي عن كل من لم يجمع على تركه. ولكن مع هذا فإن المشهورة عن الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى متشدد، ولذا قالوا: من يصبر صبر النسائي؟ كانت عنده أحاديث ابن لهيعة كلها فتركها لأنه تكلم فيه ابن لهيعة. بل النسائي رحمه الله تعالى يعني يذكر مع المتشددين في النقد رحمه الله تعالى. الآن الذين يتكلمون في الرجال كما سيأتينا إن شاء الله تعالى يقسمهم أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: إلى متشددين، متساهلين، متوسطين أو معتدلين. النسائي يذكر في المتشددين في الجرح والتعديل، وذلك يقول: إذا وثق النسائي رجلا فعض عليه بناجديك، لأنه يجرح بأشياء أحيانا لا يجرح بها غيره، فهو متشدد في هذا. فهذا المشهور عن النسائي، وهنا يقال أن النسائي يروي عن من لم يجمع على تركه، هذا نص عليه النسائي رحمه الله، أنه يروي عن من لم يجمع على تركه. فالظاهر والله العالم النسائي يقول يعني من غلب على ظن النسائي أنه مقبول الرواية وإن تكلم فيه البعض لكن لم يجمع على تركه فإنه يقبل روايته، لأن النسائي متشدد رحمه الله تعالى في الحديث. وإذا قالوا: من يصبر صبر النسائي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: والنسائي يخرج من لم يجمعوا عليه تركا مذهب متسع، ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا. من عليها أي على السنن، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي أو جامع الترمذي، سنن ابن ماجة، سنن الدارمي، البعض يطلق عليها الصحاح، يعني يقول مثلا الصحاح الستة مثلا، أو يقول الصحاح الخمسة، يخرج ابن ماجة. طيب، أو أخرج النسائي في الصحيح، أو أخرج الترمذي في الصحيح مثلا. فإطلاق كلمة الصحيح على النسائي وابن ماجة وأبي داود والترمذي والدارمي، يعني غير الصحيحين البخاري ومسلم، إطلاق كلمة صحيح هكذا على إطلاقها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عليها أي على هذه الكتب أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا. هذا جاء الخطيب البغدادي والحاكم أطلق لفظ الصحيح على الترمذي، قال عن الترمذي الجامع الصحيح. وكذلك ابن مندو وابن السكن أطلق الصحيح على أبي داود والنسائي، قال هو صحيح أبي داود وصحيح النسائي. والدارقطني كذلك أطلق الصحيح على النسائي. على كل حال هذه الإطلاقات، يعني طالما أنه وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسائل ينظر في أسانيدها، هذا الأصل. حتى البخاري ومسلم رحمه الله تبارك وتعالى لما أطلق البعض على البخاري أنه صحيح كله أو على مسلم أنه صحيح كله، لم يعتمد هذا حتى أجمعت الأمة على ذلك. فلما أجمعت الأمة وانتقل هذا الإجماع من جيل إلى جيل، كلهم ينقل هذا الإجماع على أن البخاري ومسلم صحيحان، خلاص تم. لكن بالنسبة لغيرهما كسنن أبي داود أو جامع الترمذي أو سنن ابن ماجة أو سنن النسائي، فإذا وجدنا أن البعض قد أطلق عليها لفظ الصحيح والبعض لم يطلق عليها لفظ الصحيح، نقول هنا النظر في الإسناد، النظر في الإسناد، وليس لنا علينا أن نقبل قول من أطلق الصحيح لمجرد أنه أطلقه، لا. فالقصد إذن ينظر في أسانيد هذه الكتب، والأمر كما قال العراقي رحمه الله تبارك وتعالى فقد أتى تساهلا صريحا، أي عندما يطلق الصحيح على هذه الكتب. قال: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة، أي دونها دون هذه السنن في رتبة ما جعل على المسانيد. المسانيد كمسند أحمد ومسند بقي ومسند الدارمي ومسند ابن راهويه ومسند مسدد وغيرها من المسانيد، هذه اهتمت بالإسناد يعني ترتيبها على المسانيد، لأن الكتب إما أن ترتب على المسانيد وإما أن ترتب على الأبواب الفقهية. الكتب الستة مرتبة على الأبواب الفقهية: باب الطهارة الإيمان، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزكاة، باب الحج، وهكذا من باب إلى باب، وفي كل باب تجمع حديث مجموع من الصحابة. كتب المسانيد لا تهتم بالأبواب الفقهية، وإنما تركز على أحاديث كل صحابي على حدة، أحاديث أبي بكر بغض النظر عن ماذا تتكلم، أحاديث عمر، أحاديث عثمان، أحاديث علي، أحاديث الزبير، وهكذا أحاديث كل صحابي على حدة. هناك طبعا ترتيبات أخرى كالطبراني في معجمه مثلا يرتب على شيوخه، ترتيب على شيوخه: شيخي فلان الحديث أخذتها منه، شيخي فلان الحديث أخذتها منه، بغض النظر من الصحابي وعن ماذا تتكلم. هذه يعني كما يقول هذا كتابه يرتبه كيف شاء، هذا كتابه يرتبه كيف شاء. لكن الشاهد من هذا أن الإمام العراقي رحمه الله تعالى يقول: ودونها في رتبة، أي دون هذه الكتب ستة، في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة، يعني من ادعى في المسانيد الصحة هذا بالغ كثيرا وادعى الخطأ المحض. الجفل هو البعد، يعني بعيد جدا من يقول إن المسانيد صحيحة مثلا، يقول العراق إن السنن ما قبلنا، السنن لم نقبل أن يقال فيها الصحيح كسنن أبي داود أو الترمذي، فما بالك ما هو دون السنن كالمسانيد، على خلاف بين أهل العلم في مسند أحمد، لأن بعض أهل العلم يقدم مسند أحمد على سنن ابن ماجه على سنن النسائي في الانتقاء، يرى أن الإمام أحمد ينتقي رحمه الله تبارك أحاديثه، وأن أحاديث المسند أنظف من حيث الصحة والضعف، أنظف من سنن أبي داود أو سنن النسائي أو جامع الترمذي أو سنن ابن ماجه، على كلام في هذا. لكن باقي المسانيد لا، ما في كلام، كمسند الطيالسي أو مسند مسدد أو مسند دارمي أو بقي أو غيرها، مع أن مسند بقي مفقود يعني غير موجود، لكن بشكل عام هذه المسانيد يعني هي في الرتبة دون السنن، الرتبة لها دون السنن، يعني السنن الأربعة. نعم، طبعا في سنن أخرى غير السنن الأربعة كسنن البيهقي مثلا، لكن لا تدخل في الموضوع، هو يتكلم عن السنن المكملة للكتب الستة. قال: كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا، كمسند الطيالسي وأحمد، أحمد هو أحمد بن حنبل، هناك مسند أحمد بن منيع، لكن المقصود هنا أحمد إذا أطلق هو أحمد بن حنبل. قال: كمسند الطيالسي وأحمد، قلنا مسند أحمد فيه خلاف، بعضهم يقدمه على بعض السنن الأربعة. قال: وعده للدارمي انتقدا، أي عد ابن الصلاح، قلنا إذا جاء بالضمير فهو يقصد من؟ ابن الصلاح. قال: وعده للدارمي انتقده، يعني كيف يجعل الدارمي في المسانيد؟ والدارمي مختلف فيه، هل كتابه مسند أو سنن؟ المطبوع الموجود الآن سنن الدارمي مرتب على الأبواب الفقهية، فبعض أهل العلم يقول سنن الدارمي الموجود هو مسند الدارمي، ولكن البعض أطلق عليه اسم المسند خطأ والصحيح أنه سنن، وبعض أهل العلم يقول لا، هناك سنن للدارمي وهناك مسند للدارمي، وبعضهم يجعل المسند غير السنن، يجعل السنن لعبد الرحمن والمسند لعبد الله الدارمي، وبعضهم يجعلها كليهما لعبد الرحمن الدارمي، له سنن وله مسند، فالله. لكن الموجود المطبوع المتداول بين الناس هو سنن، لأنه مرتب على الأبواب الفقهية. وأيضا سنن الدارمي الموجود البعض يقدمه على سنن ابن ماجه أنظف، حيث إن الأحاديث المتكلم فيها في سنن الدارمي أقل من الأحاديث المتكلم فيها في سنن ابن ماجه، لكن سنن ابن ماجه أكثر أحاديثا من سنن الدارمي. نعم. يقول: والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا. والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا. نفرق عندنا إذن، يقول: فرق بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن سواء بالصحة أو بالحسن. هناك حكم بالصحة والحسن على الإسناد، هناك حكم بالصحة والحسن على المتن، هذا فرق. كيف؟ ما هو الفرق؟ الآن لو تتذكرون معي الآن تعريف الحديث الصحيح ما هو؟ ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى اللي اتصل سنده من غير شذوذ ولا علة، وقلنا العلة لابد أن تكون قادحة. لو جاءك حديث إسناده متصل بنقل العدل الضابط، بنقل العدل الضابط، ماذا يقال عن هذا الإسناد؟ إسناد صحيح متصل بنقل عدل ضابط، هذا إسناد صحيح، ولكن هذا لا يراعي الشذوذ والعلة، قد يكون شاذا، والشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. إذن هناك يعني إذن يقارن بإسناد آخر، فإذا نظرنا إلى الإسناد هذا لوحده فهو صحيح أو حسن، لكن إذا نظرنا إلى الإسناد الثاني الذي يعارضه قلنا ضعف، ضعف ضعف لماذا؟ بآخر وليس بذاته، ضعفه غيره. لماذا؟ لأنه خالف من هو أوثق منه فصار شاذا. واضح؟ نعم. فالشذوذ إذن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا هو الشذوذ. فأنت إذا جئت ونظرت إلى إسناد، لما نظرت في هذا الإسناد وإذا هو متصل وفي الوقت ذاته رجاله ثقات عدول حفاظ، فلك أن تحكم على هذا الإسناد تقول هذا إسناد صحيح، ولكن ليس لك أن تحكم على هذا الحديث إنه حديث صحيح. فرق. قال: لماذا؟ قال: قد يكون شاذا. طيب وإذا ظهر شاذ؟ إذا ظهر أنه شاذ قولك إسناد صحيح مقبول، لكن قولك حديث صحيح غير مقبول، حديث غير صحيح، لأن المتن فيه شذوذ. واضح؟ فإذا يفرقون بين قولك إسناد صحيح وحديث صحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا، واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. أنت الآن طالب علم مبتدئ، جئت إلى حديث نظرت في إسناده فوجدت أن إسناده صحيح، فلك أن تقول هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح، والعكس صحيح، لك أن تقول هذا إسناد ضعيف، لك أن تقول هذا إسناد صحيح ولك أن تقول هذا إسناد ضعيف. هذا في بداية الأمر. فلو يسر الله لك وطلبت العلم ثم بعد ذلك صرت تجمع طرق الحديث، فأخذت حديثا ونظرت في طرقه وجمعتها ثم قارنت بين هذه الطرق ثم تبين لك أن الحديث صحيح، هنا لك الحق أن تقول هذا حديث صحيح. إذن في البداية تقول هذا إسناد صحيح، لأنك لا تدري قد يكون خالفه غيره، قد يكون شاذا، قد يكون معللا بعلل تظهر في هذا الإسناد، فلك أن تحكم على الإسناد، لكن ليس لك أن تحكم على المتن إلا بعد جمع الطرق. إذن الحكم على الإسناد يكون في النظر إلى طريق واحد، والحكم على المتن لا يكون إلا بجمع الطرق ممن يعلم كيف ينظر فيها. طبعا واضح المسألة إن شاء الله تعالى. إذن نفرق بين الحكم على الإسناد والحكم على الحديث المتن، يفرق أهل العلم بين هذا وهذا. طيب، لو جاءك عالم من علماء الحديث الذين يشار إليهم بالبنان كالحافظ العراقي مثلا، أو السخاوي، أو الحافظ بن حجر، أو ابن كثير، أو أحمد، أو النسائي، أو غيرهم، دارقطني، من علماء الحديث بشكل عام متقدم كان أو متأخرا، فقال لك هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح، يقول العراقي فمعناه هذا الإسناد صحيح والمتن صحيح أيضا. طيب ما تكلم لي عن المتن، تكلم عن الإسناد، ما تكلم عن المتن، هو قال هذا إسناد صحيح. يعني أنا إذا قلت هذا إسناد صحيح تقول لي غير مقبول؟ العراقي إذا قال هذا إسناد صحيح مقبول؟ واسطة هو؟ أو لا، ما هي واسطة. طيب ما الفرق بيني وبين العراقي؟ شوف واحد شايف نفسه شوي، قال ما الفرق بيني وبينه؟ قال فرق العلم، عراقي عالم من أئمة الحديث، أنت شنو؟ أنت من تكون حتى تقارن نفسك بالعراقي؟ طيب ماشي، قلنا نفس الكلمة، أنا قلت هذا إسناد، هذا حديث صحيح، لم تقبلوا مني، قلتم قل إسناد صحيح، ويمكن صحيح ويمكن مو صحيح. العراقي إذا قال إسناد صحيح ما قال حديث صحيح تقبلون منه؟ ما قال. يعني لو قال العراقي مثلا هذا حديث صحيح ماشي، لكن يقول إسناد صحيح وتقبلون منه، أنا أقول حديث صحيح ولا تقبلون مني؟ قال وي. قلت لماذا؟ قال أن العراقي إمام من أئمة الحديث، ألم بعلم الحديث. طيب وبعدين؟ قال فعندما يقول هذا إسناد صحيح يكون من باب الورع، لأنه لو علم علة في الحديث كان إيش؟ كان ذكرها، فكونه لم يذكر علة إذن لا توجد علة. واضح؟ يقول لو كانت في الحديث علة كان نبه إليها الإمام العراقي، كونه لم ينبه معناها إيش؟ لا توجد للحديث علة، على الأقل عنده لا توجد للحديث علة عنده. ولذلك طيب كان قال حديث صحيح وريحنا، ما الورع، لعله لم يطلع على علة، أو لعله تساهل في لفظ الكلمة، لكن القصد يقول أهل العلم إذا كان عالم معتبر وقال هذا إسناد صحيح فيحمل على أن المتن صحيح. طيب، لأنه لو كانت هناك علة كان إيش؟ بينها. ولذلك قال واقبله إن أطلقه من يعتمد، كالعراقي، ابن كثير، أحمد، دارقطني، النسائي، وهكذا من علماء الحديث. يقول واقبله، أي قوله إسناد صحيح، إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. هو لم يعقب عليه لأنه لو كان فيه ضعف كان إيش؟ بينه. كونه لم يبين ضعفا معناها إيش؟ صحيح. وهذا تجده كثيرا للعراقي رحمه الله تعالى عندما يتكلم عن في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين، كتاب إحياء علوم الدين الغزالي رحمه الله تعالى خرج أحاديثه الإمام العراقي في كتاب المغني عن حمل الأسفار. طيب، في الأسفار، في كتابه المغني خرج أحاديث إحياء علوم الدين وتكلم عليها بما يليق بها من صحة أو ضعف، وفي أحيان كثيرة يقول إسناده صحيح ويقول إسناده ضعيف، لا يقول حديث صحيح أو حديث ضعيف، وإنما يكتفي بقوله إسناده صحيح إسناده ضعيف. ولكن طالما أن الخطيبة، طالما أن العراقية رحمه الله تبارك وتعالى إمام معتمد في هذا الفن، فإذا قال إسناد صحيح فهي برتبة حديث صحيح، وإذا قال إسناد ضعيف فهي برتبة حديث ضعيف. قلنا أيضا الضعف نفس الشيء، إذا نظرت في إسناد وجدت فيه ضعفا لا تقل هذا حديث ضعيف، قل هذا إسناد ضعيف، لأن قد يكون المتن في الصحيحين لكن هذا الإسناد ضعيف، كما مر بنا حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا الحديث الصحيحين ورواه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث، فلا يصلح أن تقول هذا حديث حسن مثلا دون الصحيح وأنت لا تعلم أنه رواه غير محمد بن عمرو وحديث متفق عليه. فالإنسان أحيانا ينظر في حديث فيرى أن إسناده فيه ضعف أو حتى فيه كذاب مثلا، فيقول هذا حديث باطل، والحديث الصحيحين حديث الصحيحين يعطيك حديث باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مكذوب، حديث صحيح، لكن هذا الطريق فيه كذاب فيه متهم وهكذا. فهنا ليس لك أن تقول حديث ضعيف، وإنما تقول إيش، هذا الإسناد ضعيف. فإذا خرجت الحديث وجمعت طرقه تبين لك أن الحديث الصحيحين مثلا أو في أحدهما أو صحيح عند غيرهما، فهنا تقول هذا إسناد ضعيف، وأما المتن فصحيح صحة عند البخاري أو عند أحمد أو عند النسائي وهكذا. فإذا لا، ليس للإنسان أن يقول هذا حديث صحيح أو ضعيف إلا بعد أن يجمع طرقه ويكون هو أهلا لأن يتكلم على هذا الحديث. لو جاءنا إمام معتبر كابن خزيمة أو الحاكم أو الدارقطني أو أحمد أو الترمذي أو النسائي أو أي عالم العراقي ابن حجر أي عالم نعم أحد، وقال هذا حديث صحيح الإسناد وهو إمام معتمد ولم يبين لنا علة، قلنا الأصل فيه إيش؟ القبول. طيب لو بحثنا وجدنا له علة، أو قال غيره من أهل العلم من جاء بعده أو سبقه وقال هذا الحديث له علة، علته كذا وكذا، يعتمد قول من أثبت العلة، ونرجع فيه إلى قول العالم فلان نقول لم يذكر، لعله ذهل عنها، لعله نسيها، لعلها لم تتبين له، لعله كان متوقفا في الحديث وإذا قال هذا إسناد صحيح ولم يقل هذا حديث صحيح. وضحت؟ أي نعم. إذن عندما نقول جاءنا أحد العلماء المعتمدين كما قال حول العراق وقال هذا إسناد قوله معتمد إذا لم يخالف، قوله معتمد إذا لم يخالفه أحد، أما إذا خالفه غيره من أهل العلم بالعكس نقول لا بالعكس كلامه صحيح، هو يتكلم عن الإسناد لا يتكلم عن المتن، وهذا من دقة ألفاظهم رحمهم الله تبارك وتعالى. قال واستشكل الحسن مع الصحة في متن، فإن لفظا يرد فقل صفي به الضعيف أو يرد ما يختلف سنده فكيف إن فرد وصف. هذه مسألة قال عنها المتنبي، وش دخل المتنبي الحين؟ المتنبي قال أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصمه. يقول أنا أقول البيت وأنام والناس يختلفون شو قصده شو يبي، أنام ملء جفوني عن شواردها أي هذه الأبيات التي يقولها، ويسهر الخلق جراها ينشغلون بكلامي هذا ويختصم في فهمه. الترمذي سوى فينا مثل ما سوى المتنبي رحمه الله تعالى. الترمذي جاء باصطلاح جديد، أقصد جديد من حيث كثرة استعماله له، وهو حديث حسن صحيح، أطلقها الترمذي على كثير من الأحاديث، يمر على الحديث هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، توفي رحمه الله تعالى ولم يبين مراده بقوله حديث حسن صحيح، فاختصم الخلق جراها واختلفوا ماذا يريد الترمذي بقوله حسن صحيح. يقول المؤلف واستشكل الحسن مع الصحة في متن، يعني كيف الترمذي يقول حسن صحيح في متن واحد؟ استشكل، يعني استشكل الناس أن يجمع الترمذي الحسن والصحة في متن واحد، إما أن يكون حسن إما أن يكون صحيحا، لكن متن واحد يكون حسن ويكون صحيحا، ما معنى هذا الكلام؟ قال فإن لفظا يرد، يريد اللفظ المتن نفسه صحيح حسن صحيح، فقل صفي يعني صف به الضعيف، يعني حتى الضعيف يراد مثلا لفظه حسن، يعني يقول إيش مثلا المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. قال والله هذا حديث حسن، يريد اللفظ، اللفظ جميل، لا يريد أنه حسن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ قالوا إذن قوله حسن صحيح يريد به حسن اللفظ، يعني الكلام جميل جدا وصحيح أي حيث الإسناد. يقول حسن المعنى يعني حسن المعنى، حسن المعنى صحيح الإسناد، فهذا معنى قولي حسن صحيح، وضحت؟ يريد أن معناه لطيف جميل وإسناده صحيح، يعني حسن اللفظ صحيح السند، واضحة لم يوضحة؟ العراقي يقول له مو صحيح، إذن لا يقول ضعيف صحيح أو حسن ضعيف، قل حسن ضعيف، حسن ضعيف نفس الشيء، هذا المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء حسن ضعيف، لأن حسن المعنى ضعيف الإسناد. هل وجدتم في جامع الترمذي حسن ضعيف؟ ها؟ قال ما في حسن ضعيف، إذا ليس هذا مراد الترمذي. لو كان مراد الترمذي حسن أي حسن المعنى صحيح الإسناد كنا على الأقل نرى يستخدمه حسن ضعيف، حسن المعنى ضعيف الإسناد ما استخدم، مع أنه في أحد ضعيفة في جامعه ونبه على ضعفها أيضا الإمام الترمذي، فلما لم يصنع ذلك إذا ليس هذا مراده، ليس مراد الترمذي حسن المعنى، هذا واضح لغير واضح؟ ها اللي يقول واضح يرفع ايده، خلنا نشوف. زين اللي يقول مو واضح يرفع ايده، طيب نعيده. بعض اهل العلم قالوا معنى قول الترمذي حسن صحيح، قالوا اي حسن المعنى صحيح الاسناد. العراقي يقول لا ما اقبل، ليش؟ قال ما شفنا في الترمذي حسن ضعيف، في أحاديث كثيرة جدا حسنة المعنى لكنها ضعيفة الإسناد، ونبه إليها الترمذي قال ضعيف، ليش ما قال حسن ضعيف؟ ليش ما قال حسن ضعيف؟ ما في أبدا في جامع الترمذي حسن ضعيف. قال إيش قصدكم؟ قصدنا أنه مو صحيح كلامكم، أن حسن المعنى صحيح الإسناد، لا نوافقكم عليه. الآن وضحت؟ وضحت؟ أكيد وضحت؟ ليه الحين يعني؟ أنا ما ودي أعطل الشاب علشانك، لكن بعيدها آخر مرة وإن ما فهمت شحتفك فيه. طيب الآن بعضهم يقول لما يقول ترمي حسن صحيح، حسن صحيح كيف جمع بين هاتين الكلمتين؟ قال بعضهم يريد حسن المعنى صحيح الإسناد، يعني حسن بمعنى جميل، يقول جميل صحيح، وضحت؟ قالوا هذا معنى كلام الترمذي، قالوا لا ما نوافق، مو هذا معنى كلام، ليش؟ لأن ما شفنا عنده جميل ضعيف، معنى في أحاديث كلامها جميل جدا لكنها ضعيفة الإسناد، مثل الحديث المشهور الذي أخرجه أيضا الترمذي ومن لا يمنع أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا حسن جميل وضعيف، ما قال الترمذي إيش حسن ضعيف، وضحت الآن؟ فيقول إذا ليس هذا مراد الترمذي بدينه، لم يستخدمها في الضعيف، لم يقل حسن ضعيف، فإذا ليس مراده بالحسن حسن المعنى. نعم شوك سكت، وضحت زين شوي. طيب قال واستشكل، الحين نعيدها مرة ثانية، واستشكل الحسن مع الصحة في متن، يعني كما قال الترمذي، فإن لفظا يريد، يريد لفظ الحسن يعني حسن الجمال، فقل صف به الضعيف، فقل صفي به الضعيف، يقول أيضا حسن ضعيف، لكن هذا غير موجود أبدا. طيب أو يرد ما يختلف سنده فكيف إن فرد وصف، يقول أيضا هناك قول آخر إن حسن ضعيف، حسن صحيح عند الترمذي يريد له إسناد حسن وله إسناد صحيح، يعني له إسنادان، في بعض الأحيان لا أكثر من إسناد ولا لا، مو بعض الأحيان لا أكثر من إسناد، فإذا قال حسن صحيح أي له إسناد حسن وله إسناد صحيح، يعني حسن إذا نظرنا إلى هذا الإسناد، صحيح إذا نظرنا إلى هذا الإسناد، فإذا حسن بهذا الإسناد صحيح بهذا الإسناد، وضح؟ مثل حديث لو لا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك. صحيح من رواية مالك، حسن من رواية محمد بن عمرو. فيقول إيش؟ حسن صحيح. قال العراقي فكيف إن فرد وصف. يلا الترمذي أحيانا حديث ما له إلا طريق واحد ويقول عنه حسن صحيح. وأقول لكم أنا وملأ جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختلفوا أو يختصموا. الآن أيضا قالوا طيب معنى حسن صحيح، حسن بهذا الإسناد صحيح بهذا الإسناد. قال أحيانا حديث فرد ما له إلا طريق واحد ويقول عنه الترمذي حسن صحيح. إذن ما مراد الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى إن قال حسن صحيح؟ على كل حال كما قلنا المسألة هذه يعني خاض فيها أهل العلم كثيرا في مراد الترمذي. أيضا بعضهم قال يعني حسن الإسناد صحيح المتن، يعني الإسناد حسن لكن المتن صحيح. بعضهم قال حسن عند قوم صحيح عند آخرين، وكلام طويل حقيقة يعني، لكن لم يتفق أهل العلم على رأي واحد في مراد الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب قال ولأبي الفتح في الاقتراح أن انفراد الحسن ذو اصطلاح وإن يكن صح فليس يلتبس، كل صحيح حسن لا ينعكس، وأوردوا ما صح من أفرادي حيث اشترطنا غير ما إسنادي. أبو الفتح اليعمري اقتراح قال إن انفراد الحسن ذو اصطلاح وإن يكن صح، يعني إذا انفراد بالحسن يعني قالوا حديث حسن فقط، يعني قال الترمذي حديث حسن ولم يقل حسن صحيح وإنما قال حديث حسن، وإن يكن صح فليس يلتبس، كل صحيح حسن لا ينعكس. يعني أحيانا الترمذي يقول حديث حسن والحديث صحيح، قال ما في مشكلة لأن كل حسن صحيح أو كل صحيح حسن وليس كل حسن صحيح. طيب قال كل صحيح حسن، فإذا قال عن الصحيح حسن ما في مشكلة لأن حسن فعلا، لكن ليس كل حسن صحيح لا ينعكس. عندما تقول عن حديث صحيح أنه حديث حسن ما عندنا أي مشكلة لأن الصحيح يتضمن الحسن. قال لكن ليس لك أن تقول عن الحسن أنه صحيح لأنه لا يرتقي، فالصحيح ممكن أن ينزل الحسن لكن الحسن لا يرتقي إلى الصحيح. فقال إذا أطلق الحسن على الصحيح مقبول، لكن لا يطلق الصحيح على الحسن لأنه أقل رتبة، كأهل الجنة أهل الدرجات العلا ينزلون لأهل الدرجات العلا، لكن أهل درجات الدنيا إيش؟ لا يستطيعون الصعود إلى أهل الدرجات العلا، إن أعمالهم لا يعني ترفعهم إلى الدرجة الأعلى. قال وأوردوا ما صح من أفرادي حيث اشترطنا غير ما إسنادي، يعني بعضهم قال إذا كان الحديث فردا فهو حسن غير صحيح، ممكن يكون الحديث فرده صحيح، حديث إنما أعمال بالنيات حديث فرده صحيح، فغير صحيح إن الحديث كان فردا يقال له حسن وإذا كانت له أكثر من طرق يقال له صحيح، لا غير صحيح هذا الكلام، وإنما قد يكون فردا وقد يكون أيضا صحيحا، فلا تلازم بين هذا وذاك. نعم. بعد ذلك ندخل في الحديث الضعيف، وهذا نؤجله بعد الراحة إن شاء الله تعالى، نعطيكم راحة ربع ساعة ثم بعد ذلك نتكلم عن الحديث الضعيف. والله الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.